من لقي الله لا يشرك به شيئا مفسر لقوله يشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا قال الشارح: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله بهذا السياق أي الوارد في هذه الرواية: من لقي الله لا يشرك به شيئا، فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. من قال لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص تضمن قوله لا إله إلا الله ترك الشرك. واليقين هو كمال العلم وتمامه، ولهذا من قال لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها ولا يدري ما حقيقتها، أو قالها ليس صادقا بها من قلبه، أو قالها ليس مخلصا لله تبارك وتعالى بها، فإنه لا غرابة حينئذ أن تكون أعماله مناقضة للا إله إلا الله، بمعنى أنه ينطقها بلسانه، يتلفظ بها بلسانه، ثم ينقضها بفعاله بدعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره أو الذبح لغيره أو النذر لغيره أو صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، صادقا مع الله سبحانه وتعالى بها، قالها عن يقين مستيقنا بها قلبه، فإن وقعت منه كذلك ترك الشرك ولم يكن من أهله وجانبه وكان بعيدا عنه وعن الوقوع فيه بما يسر الله سبحانه وتعالى له ومن عليه به من تحقيق لهذه الكلمة: إخلاصا وصدقا ويقينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن أي أن لا إله إلا الله جاءت في النصوص مقيدة بهذه القيود، فمعنى ذلك أن قائلها لا ينتفع بها إلا إذا جاء بقيودها التي جاءت في النصوص، كالإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والصدق كما تقدم معنا في حديث معاذ قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. واليقين: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فجاءت لا إله إلا الله في النصوص مقيدة بقيود مضبوطة بشروط، فينتفع قائل لا إله إلا الله بها إذا جاء بشروطها. ولهذا أحد التابعين مثل لهذا الأمر بمثال جميل جدا، وهو وهب بن منبه. قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، مشيرا بذلك إلى شروط لا إله إلا الله، مشيرا بذلك إلى شروط لا إله إلا الله، أي أن لا إله إلا الله قيدت في النصوص بشروط وضوابط. فقائل هذه الكلمة إنما ينتفع بها إذا جاء بشروطها وضوابطها التي جاءت في الكتاب والسنة. ولهذا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، أي لا إله إلا الله،

بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. ما ذكره رحمه الله تعالى كله ساقه من باب بيان وجه الجمع بين حديث عتبان رضي الله عنه ونظائره مما جاء في هذا الباب، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وبين النصوص الأخرى التي أفادت أن ممن يقول لا إله إلا الله من يدخل النار، مثل قوله رحمه الله تواترت بأن كثيرا مما يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم، معنى ذلك أن من الذين يدخلون النار من يصلون ويسجدون لله سبحانه وتعالى غير مشركين، لأنه لو كان مشركا لكان أمره آخر، لكن هؤلاء غير مشركين، حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم. فهذه الأحاديث التي تفيد دخول بعض من يقول لا إله إلا الله النار بسبب رجحان سيئاته على حسناته، ويكون هذا الدخول ليس كدخول الكافر المشرك، لأن دخول الكافر المشرك للنار دخول تأبيد وتخليد، إذ إن ذنب الشرك لا تطهره النار، خبث لا تطهره النار، فيكون دخوله فيها دخول تأبيد وتخليد. وأما عصاة الموحدين فدخولهم إلى النار أو دخولهم النار دخول تنقية وتطهير وتمحيص، لأن الجنة دار الطيب المحض، فمن جاء يوم القيامة بطيب شابه خبث طهر من خبثه، طبتم فادخلوها خالدين، لا يدخل الجنة بخبثه، لا يدخل الجنة بخبثه، يطهر ثم من بعد ذلك يكون الدخول. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التحريم الذي يتعلق بالنار ودخولها لأهل لا إله إلا الله نوعان: تحريم دخول وتحريم خلود، نوعان: تحريم دخول وتحريم خلود، وهذا يرجع إلى حظهم من لا إله إلا الله تحقيقا أو ضعفا في تحقيق هذه الكلمة. فمن حقق لا إله إلا الله، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة عظيمة في هذا المعنى، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. فأهل تحقيق لا إله إلا الله تحريم النار عليهم هو تحريم دخول، إن الله حرم على النار أي أن يدخلوها. وأما إذا كان من أهل لا إله إلا الله وكانت عنده معاصي وكبائر دون الكفر ودون الشرك، فإن لا إله إلا الله ينال بها تحريم الخلود في النار إذا دخلها بسبب ذنوبه ومعاصيه، كما جاء في الحديث الذي ساقه، بل قال تواترت النصوص بمثل قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا التحريم لأهل لا إله إلا الله على نوعين: تحريم دخول وتحريم خلود. تحريم الدخول لمن حقق لا إله إلا الله، وتحريم الخلود لمن دخل النار من أهل لا إله إلا الله بسبب ذنوبه ومعاصيه، فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، لأن الخلود في النار للمشركين الكافرين الظالمين ظلم الكفر والشرك بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قول فما للظالمين أي المشركين الكافرين، ما لهم من نصير أي ليس لهم إلا الخلود في النار أبد الآباد، وما هم بخارجين من النار، يخلدون فيها أبد الآباد ولا يخفف عنهم من عذابها. يسألون التخفيف فلا يكون، يسألون أن يقضى عليهم فيموتوا فلا يكون، يسألون العودة للحياة الدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الأعمال التي كانوا يعملونها فلا يكون، بل لا يكون إلا مزيد العذاب. ولهذا قال بعض العلماء، بعض علماء التفسير: إن أشد آية على الكفار أهل النار قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يسألون التخفيف، يسألون العودة للدنيا مرة ثانية، يسألون أن يقضى عليهم فيموتوا، ويقال لهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا مما يستوجب الخوف العظيم الشديد من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون خوف المرء من الشرك وحذره منه أشد الخوف وأشد الحذر. وسيأتي باب عظيم بهذا العنوان، باب الخوف من الشرك، وأن الواجب على المسلم أن يخاف من الشرك وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعيذه من الشرك، وأن يجاهد نفسه على مجانبة الشرك، وأن يعرف الشرك معرفة يراد بها الخلاص منه والنجاة من فعله، مستعينا بالله، مستعيذا به سبحانه وتعالى. وفي دعاء خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. هذه كلمة عظيمة للحسن، وهو البصري من أئمة التابعين وأجلائهم علما وفضلا وفقها وإمامة. قال رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. ليس الإيمان مجرد أماني ترتجى يرتجيها المرء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وليس الإيمان بالتحلي مجرد دعوة يدعيها متظاهرا بها، وإنما الإيمان حقيقة عظيمة تقوم بقلب المؤمن وتظهر آثارها على جوارحه، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان، أمر يقر في قلب المؤمن صدقا إخلاصا يقينا، يقر في قلب المؤمن وتظهر آثار ذلك على جوارحه عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما يوضح ذلك المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن في القرآن ولكلمة الإيمان. قال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فإذا قر الإيمان في القلب، إذا قر الإيمان في القلب وتمكن من قلب تبعته الجوارح، كما أيضا في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد، إذا قر فيها الإيمان حقا وصدقا تبعته الجوارح عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الإيمان. قال: ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم، وهذا أيضا فيه تأكيد للمعنى السابق، وهو أن الإيمان قيامه على ما يقر في قلب المؤمن من إخلاص وصدق ويقين، ولهذا في الكلمة السابقة قال: فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه، لأن الأعمال تصدق أو تكذب، الأعمال تصدق أو تكذب. وإذا قام في القلب اليقين والصدق والإخلاص الأعمال صدقت هذا الذي قام في القلب بحسن الإقبال على الله طاعة له وذلا وخضوعا وامتثالا لأوامره سبحانه وتعالى وبعدا عن نواهيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين في قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى الملخصا. نعم.